أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن ومن عصاني فإنك غفور رحيم ومن عصاني فإنك غفور ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة عند بيتك المحرم ربنا يقيم الصلاة ربنا يقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وما يخفى رب اجعلني مقيم الصلاة